فضل رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإفاضة في الحج، قال باب الإفاضة في الحج، ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة. أي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى، يعني رجع. أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى، يعني رجع. فهذه الرواية التي يذكرها ابن عمر رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض في يوم النحر، يعني بعد رمي جمرة العقبة، ثم كان الذبح، ثم كان الحلق، ثم نزل إلى مكة حيث أفاض في نهار يوم النحر، حيث أفاض في نهار يوم النحر. ثم ذكر أيضا أبو داود رحمه الله الرواية الثانية، ورواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي فدخل علي وهو ابن جمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لواد، هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسي، ونزع صاحبه قميصه من رأسي، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما هيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا بالبيت. إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، إلا قال: من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما هيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا بالبيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الرواية أنه من لم يطوف حتى في يوم النحر في نهار يوم الواحد حتى أمسى، أن حتى دخل المساء، مساء يوم النحر بمعنى اليوم الحادي عشر من الحجة، يبقى عند ذلك صار نقول كأنه محرما، نقول لم يحل له شيء، كان قد حل له في رمية الجمرة طالما أنه لم يطوف طواف الإفاضة في ذلك اليوم في نهار هذا اليوم. يبقى ده ظاهر الرواية كما هو معلوم. الرواية الأولى كما بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، والعلماء اختلفوا هل يا ترى صلى الظهر بمكة أم صلى الظهر بمنى بعدما طاف ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر. في كلا الأحوال نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه طاف في يوم في طواف الإفاضة في يوم النحر في نهار يوم النحر، سواء كان صلى الظهر بمكة أو صلى طاف ثم رجع وصلى الظهر بمنى. في كلا الأحوال نقول أنه ثبت أنه طاف نهارا. في الرواية الثانية كما تقول أم سلمة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن أبي بن جمعة وكذلك أن رجلا آخر من آل أبي أمية متقمصين، يبقى نقول لبسوا القميص معنى ذلك أنهم تحللوا بعد ما رموا جمرة العقبة، بعد ما رموا جمرة العقبة. ونقول أيضا بيبقى الحلق أو التقصير أن ذلك بيتحلل، وذلك كما بينا التحلل الأول، والتحلل الأول نقول حل له كل شيء إلا النساء، حتى إذا طاف طواف الإفاضة حل له حتى النساء. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك الحال قال لوهبه: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. يبقى ما طافش طواف الإفاضة في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له انزع عنك القميص. فنزعه من رأسه، وسوى نزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم سأل ولما يا رسول الله نجد أن الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله عنهم لم يمكث ثم يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سرعة الاستجابة وسرعة الامتثال. فلما قال ارجع عنك الخبيث قال بنزعه، ثم طرح السؤال بعد ذلك، ثم طرح السؤال بعد ذلك. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في سرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما نزع ذلك القميص نزعه من رأسه، وبالتالي جاز عند ذلك نقول عند النزع إلى جهة لا شك أنه هو هيغطي رأسه عند خلع القميص، يبقى هيغطي رأسه عند خلع القميص. وبالتالي نقول لو لبس الإنسان القميص وكان محرما وكان جاهلا بالحكم، فعند ذلك حنأمره بنزع القميص. أين ينزع القميص؟ يا ترى من أسفل أم من أعلى؟ نقول لا حرج أن ينزع ذلك القميص من أعلى، حتى لو كان ذلك النزع حيأتي معه تغطية الرأس بالقميص عند خلع وعند نزعه، فلا حرج في ذلك الأمر. لأن البعض قال لا يجوز نزع القميص من جهة الرأس ولكن من جهة القدمين، ومن أساس أنه محرم. يبقى لو كان الإنسان محرم ولبس القميص كده وكان يجهل الحكم، حنأمره عند ذلك بنزع القميص. لكن نقول يا ترى عند نزع القميص ينزعه من رأسه ولا من قدميه؟ بعض العلماء قالوا من قدميه، وحاولنا حتى لا يغطي الرأس عند نزع القميص، ولكن نقول مسألة أيسر ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزع عنك القميص، وبين له المسألة أنه هو عند ذلك نقول أنه عادة محرمة، عادة محرمة. نقول عند الإحرام يبقى مجموعة أو قائمة المحظورات ما زالت موجودة، يبقى نقول حاله لما قال له أن يقوم بنزع القميص لأنه عادة محرمة، لأنه لم يضبط طواف الإفاضة في نهار يوم النهار. فلما نزع القميص نزع من رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك الأمر. يبقى نقول والله المسألة أيسر ما يكون لو لبس الإنسان القميص وكان جاهلا بذلك الحكم، فنأمره بخلع ذلك القميص. لو خلع القميص يخلعه من رأسه، فإن خلع القميص من رأسه هيغطي الرأس عند الخلع لا شك في ذلك. فنقول لا حرج في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابي. ثم بعد هذه الاستجابة الفورية من الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يا رسول الله؟ يبقى ترى خلعه بعد كده سأل ليه القصة؟ فقال ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم النمرة ان تحلوا. يبقى رخص لنا ان احنا عندما نرمي جمرة العقبة بسبب حصيات وكبر وكل حصيات كما بينا قبل ذلك، يبقى حل لكل شيء الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يبقى نقول ان الانسان في يوم النحر قبل ما يبدا اول اعمال يوم النحر بترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا هو رمي جمره العقبه. ان لم يرمي جمره العقبه نقول هو ما زال محرما، ما زال محرما، وما زالت قائمه المحظورات ايضا في حق ما زالت مرتده. قائمه المحظورات قلنا لم يحل له شيء، قلنا بدايه ما يحل له شيء هيكون مع رمي جمره العقبه، فاذا لم يرمي جمره العقبه ما زالت احرام. قلنا كذلك ايضا لو رمى جمره العقبه وذبح وحلق ولم يطلب بالبيت في يوم النحر، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمره حتى تطوفوا بالبيت. يبقى ده ادي معنى الكلام وادي ادي الروايه. قال والحاصل ان هذا الترخيص لكم انما هو بشرط ان تطوفوا طواف الافاضه بعد رمي جمره العقبه النحر قبل ان تدخلوا في مساء ذلك اليوم. واما اذا فات هذا الشرط ان امسيتم لأن أمسيتم يوم النحر قبل أن تطوفوا طواف الإفاضة فليس لكم هذا الترخيص، ورميتم وذبحتم حلقتم، بل بقيتم محرمين كما كنتم محرمين قبل العلم. يبقى نقول يبقى الرخصة دي يبقى يتحلى الإنسان لما يجي يرمي رمية الجمرة العقبة، قلنا وكأن آلة التحلل حلى كل شيء للنساء حتى تطوف الإفاضة. فإن تطوف الإفاضة في نهار يوم النحر يبقى حلى كل شيء حتى النساء. والا لو اتى مساء اليوم ولم يطلب طواف الافاضه يبقى عاد مره ثانيه الى الاحرام، عاد مره ثانيه الى الاحرام. يبقى نقول لو كان قد لبس المخيط كرجل او غطى الراس، ونقول قد كان قد مس الطين، يبقى عند ذلك نقول انتبه يبقى عبد حرائق محرما كما كان الحال قبل طواف قبل رمي الجمره، وبالتالي بقيه المحظورات ما زالت ممتده في حقه، ما زالت في حقه. قلنا ده معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام. وبالتالي نقول ظاهر الرواية لو هنتعامل بظاهر الرواية في الحالة دي نقول تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر. وإلا لو لم تطوف طواف الإفاضة في يوم النحر بعد رمي الجمرة والذبح والحلق يبقى على ذلك صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا بالبيت. ولكن احنا بنسمع كده دايما ان طواف الافاضه من الممكن ان نقوم بتاخير طواف الافاضه. قلنا والله نفعل طواف الافاضه في اليوم الثاني او في بعد نهايه ايام منى. نقول ان زمن طواف الافاضه زمن ممتد. زمن طواف الافاضه اساسا زمن ممتد. الركن ده اساسا ده ركن طبعا لا يتم الحج الا باتمام الاركان من ركن طواف الافاضه. بدايته كما بينا قبل ذلك هيبقى ده من اعمال يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده طواف الافاضه وقته يبقى هيكون مع اعمال يوم النحر، ده بدايته. لكن نهايه التوقيت نقول التوقيت عند ذلك يبقى التوقيت نقول لم يقتصر على اليوم الاول او الثاني والثالث، ولكن نقول انه ممتد. وعلى ذلك نقول لا يتحلى من انسان نقول رايحين له النساء الا بعد طواف الافاضه، الا بعد طواف الافاضه. فهذه المساله ان ارسلتم قبل الطوف على النبي صرتم حرما كهيئتكم. الامام البيهقي رحمه الله يقول هذا الحكم لا اعلم احد من الفقهاء يقول به. فيش حد من الفقهاء يقول بهذا الحكم ابدا. ولذلك الامام النووي رحمه الله قال فيكون الحديث منسوخا دل الاجماع على نسخه. دل الاجماع على نسخه كما يقول البيهقي رحمه الله. وهذا حكم لا اعلم احد من الفقهاء يقول به. مفيش حد من الفقهاء بيقول بهذا الكلام، لكن كل الفقهاء قالوا يستحب طواف الافاضه في نهار يوم النحر. وان اخر ذلك الطواف لا حرج ولا شيء عليه. فقالوا لو اخر الطواف عن يوم النحر نقول لا حرج ولا شيء عليه، ولكن يستحب ان يطوف طواف الافاضه في ذلك اليوم. ويتعاملون مع هذه الروايه كما قال الامام البيهقي رحمه الله، قال هذا حكم لا اعلم احد من الفقهاء يقول به. يبقى لذلك الامام النووي رحمه الله قال فيكون الحديث ده منسوخ، الحديث منسوخ. قال دل الاجماع على نسخه. نقول ان الاجماع ثبت انه جواز ان يؤخر طواف الافاضه ولا شيء على الانسان، ولا شيء على الانسان. يبقى نقول ان في ناسخ لهذا الكلام، اجماع دل على وجود الناسخ، اجماع دل على وجود الناسخ، وبالتالي يتم التعامل من خلال هذا الاجماع. ولذلك نقول اذا لم يتمكن الانسان ان رمى الانسان جمره العقبه وذبح او حلق وقصر عند ذلك حل له كل شيء للنساء، فان لم يتمكن من طواف الافاضه في ذلك اليوم نقول لا حرج عليه. ان اخر ذلك الطواف بعد يوم النحر لا حرج عليه، لا حرج على ذلك الانسان. ونقول ايضا ما زال ذلك الانسان قد حل له كل شيء الا النساء، ولا يؤمر هذا الانسان ان يعود محرما في نهار يوم النحر، لكنه لم يؤخر ذلك الطواف الى الليل. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجه واحده اللي هي حجه الوداع. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم من السبع الذي افاض فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه. يبقى نقول الرمل كما بينا بيكون مع أول طواف يطوف به الإنسان بالبيت. فإن كان طواف قدوم يبقى الرمل مع الانطباع على الرجال، وإن كان طواف العمرة يبقى الرمل مع الانطباع على الرجال. وقلنا الرمل بيبقى في الأطواف في الأشواط الثلاثة الأول، والأربع أشواط الباقية بيبقى ماشي يمشي فيه. هنا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل من السبع الذي افاض فيه. يبقى في طواف الافاضه لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش رمل، ولكن الرمل ده كان في طواف القدوم بالنسبه لحج الافراد والقران، وكان في طواف العمره بالنسبه لحج المتمتع. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب الوداع. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الناس ينصرفون بكل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتى يكون اخر عهده الطواف من بيته. وده اللي يعرف بطواف الوداع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون بكل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. يبقى فيها اثبات لطواف الوداع، وطواف الوداع كما سنعلم واجب من واجبات الحج. ان ترك الانسان ذلك الطواف عند ذلك نلزمه بدم، يبقى عليه دم. ان لم بر الحائض او النفساء فنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ارخص للحائض والنفساء ان هي الا تطوف طواف الوداع لانها معذوره في ذلك. لكن طواف الوداع اساسا هذا واجب من واجبات الحج، هذا واجب من واجبات الحج، ليس بركن اركان الحج ولكن واجب من واجبات الحج. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عبد الله بن عباس كان الناس ينصرفون بكل وجه، فكانوا بيرحلوا الى بلدانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. يبقى اخر عهدك بمكه انك انت تطوف بالبيت ثم تمضي بعد ذلك، اخر عهدك يكون الطواف بالبيت، لا تمكث من بعدها ولا تقيم من بعدها. وانا طبعا ده بالنسبه للانسان اللي كان هيسافر، غير لما يكون طواف بالبيت وهينقذ بمكه، هيقيم بمكه. يبقى نقول والله لو كان هيقيم بمكه يبقى لا يطوف، لا ليس له طواف، لكن الطواف ده يقولنا لو صدر الانسان من مكه، لذلك قال حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. الكلام ده الانسان هينقذ، يبقى معنى كده ان هو هيترك مكه بعد الحج ويرجع الى بلده، يرجع الى بلده. فلذلك قال لا ينفرن احد او لا يخرجن احد من مكه، والمراد به الافاقين، حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. قال دل على وجوب طواف الوداع. يبقى الكلام ده هو بالنسبه للافاق اللي بيسافر، غير اللي هو المكي. يبقى المكي نقول هينقذ، يبقى لو كان المكي فعل ادى الحج حج حج بيعود الى بلدته مكه، فهو مش هيترك ذلك البيت، مش هيترك ذلك المكان، فمش هيكون طواف الوداع، لكن ده طواف الوداع. قلنا وداع معناه تودع شيء عشان هتتركه، لكن نقول المكي ده ماكث في المكان، ماكث. قلنا حتى لو خرج بعد ذلك لعمل او تجاره من مكه ثم عاد اليها مش هيؤمر به طواف الوداع. ده طواف الوداع قلنا يبقى ده يبقى من المناسك، قلنا على اساس ان احنا هنخرج بعد ذلك من مكه واقفل الانسان الى بلدته. فلذلك قال الكلام ده على غير اهل مكه، لكن اهل مكه اساسا زي التمتع، التمتع مش لاهل مكه، لكن التمتع بيكون لغير اهل مكه، التمتع بيكون لغير اهل مكه. قلنا لان المتمتع بيأدي العمره ثم يمكث في مكه، يمكث في مكه ثم يهل من مكانه، يهل من مكانه. فعلى مكثنا قلنا في المكان حتى نؤدي الحج من ذلك العام، وكانت العمرة في أشهر الحج، فيما عند ذلك ده المتمتع، أما نقول المكي فلا يطالب بالطواف الوداع، لا يطالب الوداع إلا ما هو كان أساسا هيرحل، بعد الحج مباشرة، غير نقول إن هو أساسا هيقف في مكانه، يبقى لو عاد إلى مكة ده محله وده مكانه، فعند ذلك لا يطالب بذلك الطواف. لذلك كما قال يبقى المراد لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد الطواف بالبيت، آخر عهدك بالبيت تطوف، ثم بعد ذلك تمضي قافلا إلى بلدك. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب الحائض تخرج بعد الإفاضة، فالحائض تخرج بعد الإفاضة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حارستنا، فقال رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذا. لما معنى كده إن الحائض من الممكن هي تنفر من ذلك المكان دون أن تطوف طواف الوداع، لأنها عندما نفرت من ذلك المكان كانت ما زال بها الحيض أو النفاس، غير لما تنقطع يبقى تؤمر المرأة بأن تتطهر ثم تطوف طواف الوداع. لكن نقول عندما هيرحل الناس من هذا المكان أو الرفقة التي كانت مع المرأة نقول هي فيها الحيض والنفاس، يبقى على ذلك طواف الوداع يسقط عن هذه المرأة في حال الحيض والنفاس. لذلك قال الحائض تخرج بعد الإفاضة، فذكر ذلك الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل أنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبستنا، نقول قال رسول الله أنها قد أفاضت، فقال فلا إذا. يبقى لما ذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت قال لي ما هتحبسنا لغاية لما تطهر عشان تؤدي طواف الإفاضة، قلنا لأن طواف الإفاضة ركن من الأركان لا يتم الحج إلا بأداء، طواف الإفاضة ركن من الأركان لا يتم الحج إلا بأداء، فلذلك قال على حبستنا هتحبس القوم لغاية لما تطهر وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة حتى تؤدي هذه النسك نسك الحج. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انها قد فاضت قال فلا اذا، يعني احنا هننصر الان وما فيش حرج ان هي تؤدي ذلك الطواف اللي هو طواف الوداع لانها ادت طواف الركن، يبقى ادت الحج كده وسب الحج، وبالتالي بقى اسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع على المراه الحائض والنفاس، لو صدرت من ذلك المكان وما زال بها الحيض والنفاس، يبقى نقول تنفر من ذلك المكان وليس عليها شيء، وايضا لا تطالب بدم، غير الانسان اللي هو غير معذور، يبقى في الحاله ديت لو لم يطلب طواف الوداع يبقى واجب عليه الدم، واجب مغتسل ابن باحة نقول والله ترجع الرقة من المكان وهي لم تطهر بعد لما نقول طواف الوداع سقط عنها. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن مرض تطوف البيت يوم النحر ثم طحين قال يكون اخر عادية في البيت يعني تمكث لغايه لما ينقضي الحيض تطهر وبعد ذلك تطهر ثم تطوف بالبيت طواف الوداع ثم تمضي. قال الحارث ابن عبد الله بن اوس كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا علي عمر وقال سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمه اخالف. فعلى ذلك انكر علي عمر رضي الله عنه انه يكون قد سال النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرح ذلك السؤال على عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قال سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمه اخالف يعني على ذلك يعني قلنا كان ممكن يخالف مثلا ولكن قال هكذا افتاني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا افتاني النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله لما افتاك كان يمكن على ذلك فقط يعني يمكن على ذلك لكن يعني عمر رضي الله عنه زعل من ذلك السؤال لما علم ان ذلك الرجل قد سال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك الكلام ان عمر رضي الله عنه كان يرى ان المراه الحاضر حتى لو طاف طواف الافاضه يبقى انحاضت المراه وكانت مفشاة تمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع ثم تطوف طواف الوداع. هذا الكلام ايضا كان بيذكر عن عمر وعن ابن عمر وعن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال فثبت ركوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك رجع بعد ذلك ويقول بما ذكرت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص الحاضر والنفساء ان هي تنظر دون ان تطوف طواف الوداع كي طالما ادى طواف الركن طواف الافاضه. فكان نقول إما كلام عمر الخطاب ليكن آخر عادية بالبيت نقول ده كلام صحيح بناء على الرواية العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي هذه الرواية تذكر عائشة رضي الله عنها نقول أن عمر رضي الله عنه لو علم ذلك الأمر لأفتى به. بالتالي بنقول دائما لما تجد الصحابي يبقى بيفتي المسألة على غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دوما أنك تنظر أن ذلك الصحابي لم يصل إلى مسمعه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيتكلم بدليل عمر رضي الله عنه وقال ليكن اخر عاديه بالبيت نقول ده كلامه صحيح كلام عمر ده صحيح بالنسبه لهذا الدليل العام. ولعل عمر الخطاب رضي الله عنه لم يعلم ان صفيه بنت حي رضي الله عنها كانت قد حاضت وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لعلها حامدتنا حتى علم انها طافت طواف الافاضه فقال فلا اذا اي انه ارخص الحاضر والنفساء. ودائما كده لابد من احسان الظن بالصحابه رضي الله عنهم، احسان الظن بالعلماء، احسان الظن بالصحابه رضي الله عنهم واحسان الظن دائما بالعلماء. لما ياتي قول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما اعلم ان ذلك العالم وما كان على ورع وايضا يعني العلماء يذكرون ذلك العالم فاعلم ان هو يتجرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل ما في المسألة لعله لم يصل إلى مسمعه أو أصل إلى مسمعه من طريقة ضعيف أو كان عنده تأويل أو غير ذلك من الأمور. لأن نقول إن هم لا يستندون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجرؤون أساسا على المخالفة خاصة هنا الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال يكون أسرع عادية بالبيت إذا لا ينفعنا أحد حتى يكون أسرع عادية بالفور بالبيت. فده الكلام نقول العام ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصص ذلك بحال المراه الحائض او النفساء. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب طواف الوداع فقال في روايه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت احرمت من التنعيم بعمره فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض حتى فرغت وامر الناس بالرحيل. قالت واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. كلام على طواف الوداع. تقول عائشه رضي الله عنها احرمت من التنعيم بعمره. طبعا بينا ان عائشه رضي الله عنها لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان ياخذ مع اختها صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر فنزل المحصر، نزل المحصر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن بحار بن طالب عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكان من دار يعلى نسيه وعويد الله استقبل البيت فدعا، لكن دي رواية ضعيفة. في هذه الرواية في هذه الترجمة يتكلم على طواف الوداع. تقول عائشة رضي الله عنها لما أحرمت من التنعيم بعمرة كادت ثم أتمت العمرة التي أحرمت بها من التنعيم، قالت انتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأضنع حتى فرق، والأضنع دي بين مكة ومنى، قال حتى وأمر الناس بالرحيل، قالت وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وطاف به ثم خرج، طاف به ثم خرج. يبقى ده عشان يكون آخر العهد يكون بالبيت، يبقى عند ذلك لما ينظر الإنسان يأتي إلى البيت ثم يتوب به ثم يمضي، لا يقيم بعده، لا يقيم، قلنا لو قام من بعده يبقى عند ذلك هيلزمه طواف وداع آخر، يبقى نقول كده الإنسان طاف طواف الوداع، وهو والله أنت هتسافر اليوم، فطاف طواف الوداع، وانتظر السفر، قالوا لا حنبقى البيت الليلة دي في المكان، يبقى عليه بعد ذلك إن هو يطوف طواف الوداع. عليه ان هو يطوف طواف الوداع، لكن الاصل كده ان هو يطوف طواف الوداع ثم يمضي ولا تكون اقامه من بعد ذلك الطواف. وكذلك ايضا نقول ان عائشه رضي الله عنها فعلت العمره وطافت بالبيت وسعت بين صفا ومروه تحللت، فده يقوم مقام طواف الوداع، هذا يقوم مقام طواف الوداع، لان اخر عداء كان بالبيت، اخر عداء كان بالبيت. يبقى طواف الوداع بالنسبه لعائشه رضي الله عنها طواف العمره يجزئ عن طواف الوداع. كنا زي الإنسان كده ما طافش طواف الإفاضة، فيطاف طواف الإفاضة ونقول ساعة لو كان عليه ساعة ثم مضى، يبقى طواف الإفاضة في الحالة دي يبقى أيضا نقول هو حاله حال طواف الوداع، لأن كان آخر عهد هذا الإنسان بالبيت، يبقى آخر عهده هيكون بالبيت، يبقى نقول والله إما إن هو يطوف طواف الوداع ولو كان عليه طواف الإفاضة فهو طاف طواف الإفاضة حتى لو كان ساعة من بعده ثم مشى بعد ذلك. يبقى نقول ده يكون مقام طواف الوداع. قلنا ده الانسان كده تحيه المسجد، هيصلي تحيه المسجد ويمكث المسجد. قلنا لا هذه تحيه المسجد اللي شغل البقعه عن المسجد. نقول والله لما دخلت لقيت صلاه الجماعه فصليت. يبقى من بعدها نقول هنا في الحاله دي قامت مقام تحيه المسجد. يبقى نقول الصلاه بتاعتك لا تطالب بتحيه المسجد لان انت جلست بعد صلاه. واساسا قلنا ان البقعه التي شغلها الانسان من المسجد تكون من بعد صلاه. فاحنا بنشغلها تحيه المسجد. لكن لو احنا قاعدين على فريضه يبقى عند ذلك لك ان تمكث، وبالتالي نقول وكانها قامت مقام تحيه المسجد. هنا نفس القضيه. لما فعلت عائشه رضي الله عنها رضاها في العمره يبقى توفى ده في العمره، يبقى ده قام مقام طواف الوداع لانها يعني صدرت من بعدها، مشت من بعدها. او ان هو الانسان لو اخر طواف الافاضه وطاف طواف الافاضه كده وبعدها رحل، يبقى طواف الافاضه نقول عند ذلك هو ده كان اخر عهد الانسان بالبيت. اخر عهد الانسان بالبيت يبقى طواف الافاضه ده قام ايضا مقام طواف الوداع، قام مقام طواف الوداع، يبقى ده اخر عهد الانسان يكون بالبيت فطاف به ثم خرج كما تقول عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر باب اخر وباب التحصين، قال باب التحصين ثم ذكر عن عائشه رضي الله عنها قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصن ليكون اسمح بخروجه وليس بسنه، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. تقول عائشه رضي الله عنها على النزول بالمحصن، يبقى على ذلك قالت عائشه رضي الله عنها انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم محصن ليكون اسمح بخروجه، اسمح بخروجه وليس بسنه، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. ثم ذكر ايضا روايه عن سليمان بن يسار انه قال قال ابو رافع رضي الله عنه لم يامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزله ولكن ضربت قبته فنزل. قال يعني هو المكان اللي هو ضرب فيه القبه بالمحصر ده، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امروش ان يعني ان انزله في ذلك المكان، فقال ولكن ضربت قبته فنزل. فلما ضرب القبه بالمحصر نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. فعلى ذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن هذا المكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أسمح لخروجه وليس بسنة، وبالتالي قالت فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل، يعني ده مكان مباح، يعني مباح ذلك الأمر. فلذلك قال أن نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستراحة، يبقى بعد الزواج فصلى فيه العصرين والمغربين وبات فيه إلى الرابع عشر. قالت أما لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان النزول به مستحبا، بعض العلماء قالوا النزول به مستحب اتباعا للنبي، وده اللي فعله ايضا الخلفاء، ده اللي فعله الخلفاء. النبي النبي رحمه الله يقول ان عائشه بن عباس كان لا يقولن ويقولن ومنزل اتفاقي لا مقصود، يعني وافق ان هو نزل هنا لكن مش مقصود ينزل هنا، يبقى ده مش مقصود كده لما نخرج والله ادينا الطواف يبقى احنا نقعد هنا وبعدين نرحل من ذلك المكان، لا ما كانش ده مقصود، ما كانش ده مقصود، ده منزل اتفاقي كما قال النبي النووي رحمه الله بناء على قول عائشه رضي الله عنها وقول ابن عباس كان لا يقولن به، مش ده من السنه، يقول هو منزل اتفاقي لا مقصود، ما كانش مقصود، يعني طبعا هنا الافعال لابد يكون لها قصد، فهذه سنه نقول سنه مقصوده، يبقى دي فعلا مقصوده وبالتالي بنتبع على ذلك، لكن ده مكان اتفاقي، يعني نقول والله هو وهو راحل كده نزل بالشعر ثم بال فتوضا، ما هوش والله يبقى هنا في الحاله واحنا دفع الانسان لما يدفع الانسان من عرفات الى مزدلفه يبقى ينزل عند الشعر الهوى وبالتالي يقضي الحاجه ثم يتوضا، لا ده كلام اتفاقي، يعني ده نقول وافق هذا الامر، وافق حاجه الانسان الى الصلاه، فلما يعني قرا الحاجه توضا، ما هوش والله نزل في المكان ده، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك الامر، يبقى هذا الموضع نقول قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فيعمل عبد الله بن عمر ينزل ذلك المكان، ونقول وكانه يعني يريد قضاء الحاجه، يعني لكنه بيتمثل كحركات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول والله حتى لو لم يكن ده منزل اتفاق مش مقصود، مش مقصود بقى والله ان احنا ننزل هذا المكان نتخلى فيه، نتوضا في ذلك المكان حتى لو نتخلى نقول لا. ده اتفاق يا اساسا، ده حدث كده وموافقة لكن غير مقصود. قال فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وقال مذهب هذا من علماء استحبابه، اختلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، وأجمع على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أيضا يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله كما اختلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول يعني هو ده منزل اتفاق كما قالت عائشه رضي الله عنها، وقلنا غالب العلماء قالوا ان هو ده اساسا حيستحب النزول في هذا المكان ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلفاء من بعد فعلوا، الخلفاء من بعد فعلوا، فحملوا بعض الاستحباب، ولكن نقول ان لم ينزل الانسان في ذلك المكان فلا حرج عليه ولا شيء على ذلك الانسان، ولا شيء على ذلك الانسان كما قال ونقل ذلك الامام النووي رحمه الله، وترك كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الروايات التي ذكرها تحت هذه